إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المآب. هو حسبي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. أرسل إلينا عبده المصطفى برحمته العظمى، فانكشفت عن سماء قلوبي. من أجابه بصدق أسرار جمال صفات الله والأسماء، فتعشقوا المقام الأسماء، فكانوا بين خلق الله أرفع وأعلى وأسماء. فعليهم مع نبينا صلوات الله وتسليماته، وعلى جميع الآل والصحب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد مرت بنا ذكر بعض أخبار ما كان في يوم أحد مع حبيب الأحد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وما نازل أصحابه، وما كان من درس عظيم وتعليم كبير من العلي الكبير. ألا تخالفوا أمر نبي، ولا يمكن في وقعة من الوقعات ووقفة من الوقفات أن يقول أحد عصينا أمره وانتظرنا. فلا ينبغي لأوامر رسول الله أن تهون في نظر أحد. فكان ما كان مما قال الله تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى كان نصيب النساء التي حضرنا لأجل سقيا الجيش، كنا يسقين في أول النهار والغلبة للمسلمين، ثم تحولنا إلى مدافعات ومجاهدات ومقاتلات في وسط النهار عند الظهر عندما صارت الهزيمة، فكان لهن وقفات. منهن سيدتنا أم أيمن، تعلمون كبر سنها، بركة الحبشية، وأنها التي خلفها عبد الله والد نبيكم صلى الله عليه وسلم لابنه محمد رسول الله، فما ورث من أبيه عبد الله غير بركة الحبشية. بركة الحبشية أم أيمن عليها رضوان الله تبارك وتعالى كانت تسقي الجيش في يوم أحد في كبر سنها، خارجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ببعض الذين أكثروا الرمي ممن كان يتبن الرمي من المشركين يصيب ديلها بسهم يرمي، وأخذ يضحك، رمى وقد أكبت تسقي بعض الجيش الجرحى، وإذا بهذا يضرب بسهم فيصيب ذيلها فتهرق ثوبها وتظهر قدماها، فقعد يضحك يضحك يضحك، فشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المنظر، وقال لي سعد، وكان قد استدعاه سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى، سعد بن مالك الذي جمع له النبي بين أبيه وأمه، وما جمع في لأحد بين أبيه وأمه إلا لسعد هذا ولابنته فاطمة الزهراء. فكان يقول له: فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول سيدنا سعد: لما كنا في المعركة في يوم أحد ولا المسلمون، قال: انتحيت ناحية، فقلت: ما أدري، والإشاعة تشاع أن رسول الله قتل، وقلت: ما هنا خير إلا أن أقابل القوم، فإما أن أنجو وإما أن أستشهد. فأقبلت أقاتلهم، وإذا أنا برجل قد أحاطوا به، فأخذ حجرا يرميهم به، وبيني وبينهم أحد الصحابة يقول له: أريد أن أسأله عن اسمه فإذا به فاجني، قل لي سعد، قلت نعم، قال ذاك رسول الله يدعوك، قال فكأن لم يكن بي شيء ولم يصبني شيء قط، قلت رسول الله، قال فذهبت إليه فجعلني بين يديه، قال لي ارمي ارمي سعد ذاك بني. لما رمى هذا الكافر فأصاب ذيل سيدتنا أم أيمن، كان يقول عنها رسول الله أم أيمن أمي بعد أمي، هي التي خرجت معه إلى المدينة لما خرجت أمه، كان عمر نبينا 6 سنوات، خرجت بأمه إلى المدينة، كانت معه أم أيمن تقوم في خدمته، لما رجعت في الطريق ماتت أمه بعد أن وصته بوصاتها وألقت له أبياتها تنهى عن عبادة الأصنام وتقول له إن صح رؤياي فيك فأنت نبي الله ورسوله إلى هؤلاء الأنام، وقالت أنا ميتة وذكري باق وقد خلفت للناس ابني محمدا، وفاضت روحها فحملته أم أيمن وردته إلى مكة. ثم لما أرسل إلى مكة بعد هجرته، أول أيام هجرته أرسل سيدنا زيد بن حارثة وأرسل معه بعض سبياتون بفاطمة، بقية من بقي من أقاربه هناك، وأم أيمن معهم، فقدموا بها إلى المدينة المنورة، فعاشت مع نبينا وكان يعظمها صلى الله عليه وسلم، يحترمها ويكثر زيارتها، فخرجت معه في أحد، فلما رأى العدو الله رمى بالسهم في ثوبها حتى خرج ثوبه وأخذ يضحك ويستغرق فضحك عليها، شق علي ذلك، قال لي سعد خذ يا سعد ارمي، قال فرماه سيدنا سعد حتى أصاب ترقوته ووقع على قفاه انكشفت ثيابه كلها. فسري عن رسول الله وقال استجاد لها سعد، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان سعد مجاب الدعوة، لا يدعو في أمر أي كان إلا حقق الله تعالى ما سأله منه سريعا، مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حتى لما ولاه سيدنا عمر على حمص وجاء بعد ذلك يزورهم، قام واحد ممن خذلهم الله يسألهم كيف سعد سيدنا عمر، قالوا كلهم أثنوا على سعد، قام واحد قال لما قد سألتنا يا أمير المؤمنين فإن سعدا لا يمشي بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. سيدنا عمر يعرف من سعد ومن كلام هذا، فردوا عليه الناس فقال اللهم إن هذا ذكر 3، فإن كان كاذبا فيما يقول يحارب ويدعي ما ليس له، فإني أدعوك ب3، أطل عمرك وأطل فقره وعرضه للفتن. وكانت على الرجل، طال عمره في شر حال وازداد فقره، فكان يتسكع في الشوارع يمد أيديه للناس ويسأل، وكان مع شيخوخته يغمز النساء بعينه، حتى قال له بعضهم يا شيخ شائب كبير آخر عمرك تتعرض لغضب ذا، قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. سيدنا سعد في ذاك اليوم رمى ب1000 سهم من يده خرجت في نفس اليوم الواحد 1000 سهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام، حتى أنه ناوله سهم من عنده، فتركوا سيدنا سعد ورمى بسهمه، فحمله النبي مرة ثانية ناوله إياه فتركه ورمى من سهامه، فترك حمله ورناوله إياه فتركوا رمى من شام حتى ناولوا إياه 8 مرات وسبع أخذوا حطوا في كنانته يقول فهو معي في كنانتي لا يفارقني. أبقى السهم هذا معه على طول الذي مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. أقان قال لا أرمي مرة إلا قال صلى الله عليه وسلم اللهم سدد رمي ذا وأجب دعوة ذا. فكان يرمي والنبي يدعو له يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان أحد الذين أبلوا بلاء حسنا في ذاك اليوم سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله. كان ذكروا اسم 2 من المشركين من الذين كثر منهم النبل وقعوا في المسلمين كانوا رماة منهم هذا اللي قتله سعد والثاني كذلك قتل بعد ذلك. فهذه سيدتنا أم أيمن وسط المعركة بهذا الحال وسط المعركة امرأة صالح اسمها نسيبة ويضبط بعضهم نسيبة وبعضهم يذكرها على التصغير يقول نسيبة بنت كعب مازنية أنصارية عليها رضوان الله شهدت شهد زوجها وشهد ولدها. فكانت لما انكشف المسلمون وجاء لهم تحولت إلى مقاتلة مدافعة حتى ضربت ابن جميع بن الله ذلك إلا أنه كان عدو الله بدرع وعتبة هذا بن عتبة بن من عتبة بن ذكرنا لكم عتبة رامي كان هو الذي كسر سن نبينا صلى الله عليه وسلم عتبة بن الربيع كان حقه السن هذا الذي بين الناب وبين الثنية اللي بين الناب وبين الثنية واللي أصابه فكسر أعلاه انفلقت منه فلقة. كانت تضرب بالسيف وترمي بالسهام حتى جرحت من المشركين 12 أوقعتهم نسيبة بنت كعب. فكان يراها صلى الله عليه وسلم وهي تذب عن رسول الله وتدافع عنه وتقاتل دونه فعجب من موقفها حتى قال لا موقف نسيبة اليوم خير من موقف فلان وفلان لم يذكر اسم أحد قال خير من موقف فلان وفلان أي خير من موقف رجال يقفون في هذا الموقف وقفته هذه المرأة. كذلك زوجها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لابنها لقد رأيت أمك اليوم بارك الله فيكم من بيت إن موقفها لخير من موقف فلان بن فلان وإن موقف زوج أمك ما هو أبوه زوج أمك خير من موقف فلان وفلان. ولدها يقول لولدها سيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم يقول له فبارك الله فيكم من بيت. قالت يا رسول الله سمعت النبي قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة. فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت فما أبالي ما أصابني في الدنيا بعدها فما أبالي ما أصابني في الدنيا بعدها حتى تعشقتها من هذا الموقف الذي وقفته بين يدي رسول الله الذب عن دين الله والنصرة لشرع لطول عمرها. حتى لما خرجوا لقتال مسيلمة الكذاب خرجت معهم وتقصدت مسيلمة تريد أن تقتله حتى في تقصدها لو أصيبت يدها قطعت يدها. قالت ما نهتني ما أخرتني يدي قصدي أقتل عدو الله. قالت وإذا بابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه وعدو الله مقتول قريته مقتول. قلت قتلته قال نعم. فخر ساجدا خررت ساجدة لله تعالى شكرا سجدت شكرا لله قتل مسيلمة على يد ابنها عبد الله بن زيد، هو اللي تسابق مع وحشي، وحشي رماه وسيدنا عبد الله ضربه، حتى يقول وحشي ما أدري أينا قتله، فإن كنت أنا الذي قتلته فقد قتلت خير عباد الله وشر عباد الله، يعني اقصد سيدنا حمزة بن عبد المطلب. ومسيلمة الكذاب، نسيبة بنت كعب الأنصارية عليها رضوان الله المدنية، وسط المعركة هند بنت عمرو بن حرام، حتى في يوم من الأيام جاءت إلى عند سيدنا عمر مجموعة من المروط حق النساء، فيه المروط جيد واسع، فقيل له تبعث هذا لزوجة ابنك عبد الله بن عمر فلانة، قال أعطي من هو أحق منها أولى منها بذلك. نسيبة بنت كعب الأنصارية، لقد سمعت رسول الله يقول ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا رأيتها تقاتل دوني، إلا رأيتها تقاتل دوني عليها رضوان الله تبارك وتعالى، فبعثه إليها وتذوقت هذه الحلاوة، فما زالت على هذه النصرة حتى لحقت بربها عليها رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه. وسط المعركة سيدتنا هند بنت عمرو بن حرام، أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله والد سيدنا جابر بن عبد الله، والد سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، هذه أخته ومعها زوجها عمرو بن الجموح وأربعة أولاد لسيدنا عمرو بن الجموح، وأنهم أسد يشهدون المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم أحد قال عمر أنا بأخرج، وهو أعرج وشايب وأعرج شديد العرج، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله فقتلت أدخل الجنة ورجلي صحيحة هذا؟ قال لا، نعم أدخل الجنة ورجلك صحيحة. قال إني والذي بعدك بالحق إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. قال وادخل. فشكوا أولاده إلى النبي أنه يريد الخروج، وهو جاء إلى عند النبي قال يريد أن يمنعوني يخرجون معك ويتركوني في البيت يحوزون الشهادة وأنا هنا، يا رسول الله أخرج معك. قال أما أنت فقد عذرك الله، وأما أنت ما التفت أولاده قال لا عليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة في سبيل. خرج خروجهم أحد رفع يديه عند البيت، اللهم يقول اللهم لا تردني إلى بيتي ولا إلى أهلي ندمان ولا خزيان وارزقني الشهادة في سبيل. دعا ومشى معهم، كان ممن قتل يوم أحد. وأحد أولاده الأربعة خلاد، عنده خلاد ومعاذ ومعوذ، فقتل خلاد أقول، وقتل أخوها هذا سيدنا جابر ابن عبد الله، اسمه من عبد أبو جابر، اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أخوها أبو جابر، وهي اللي بعد المعركة حملتهم وقالت أقبرهم بالمدينة يكونوا أقرب لي أزورهم. حملت الثلاثة على جمل لها وتوجهت نحو المدينة، صادفت خروج النساء من المدينة بعد الإشاعات والدعايات عن الوقعة وما فيها وإشاعات أن رسول الله قتل وما إلى ذلك، ووجدت أم المؤمنين عائشة خارجة مع جماعة من النساء المهاجرات والأنصاريات خارجات نحو أحد، فرأينها مقبلة فاستوقفناها. هند هند، نعم، ما الخبر وراءك؟ قالت رسول الله صالح وكل مصيبة دونه جلل، واختار الله من المؤمنين شهداء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن الجدال، وكان الله قويا عزيزا. شوف الجواب، بشوف الكلام العظيم الموزون الخارج من قلب مؤمن وعقل زكي. قالت من معك هذا؟ قالت ابني هذا خلاد وزوجي عمرو وأخي. موتى ثلاثة قدامها وتجوب بهذا الجواب. قالت أين تريدين بهم؟ قالت المدينة أقبرهم أكون أقرب إلي أزورهم. فقالت الجمل حل برك الجمل. قالت ليس داعش مما عليك تركبين فوقه ثلاثة وأنت. قالت لا، إنه لا يحمل حمل بعيرين، ما بهذا لكن شيء آخر. زجرته ما رضيت، وجهته نحو حد قام ومشى، ردته نحو المدينة برك، فوجهته نحو أحد فقام يهرول. قالت خلاص به شيء، رجعت إلى أحد، جاءت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله هذا الجمل عمل كذا كذا كذا. قال إنه مامور، جمل مامور. هل قال عمرو حينما خرج من البيت شيء؟ قالت نعم رسول الله. رفع يديه قال اللهم لا تردني إلى بيتي ولا إلى أهلي خديان ندمان، وارزقني الشهادة. قال فتلك دعوة عم، إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبر منهم عمرو بن الجموح. يا هند، ما زالت الملائكة مضللة على عمرو وعلى أخيك منذ قتل حتى الساعة، يرون أين يدفن، ثم قبرهم في قبر واحد بعدما خرج قبر والتفت إلى هند يقول هند ترافق عمرو وعبد الله وخلاد في الجنة. قال ترافقوا في الجنة. قالت يا رسول الله أدعو الله عشان يجعلني معهم في الجنة. فدعا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا المؤمنون، رجالهم ونساؤهم. ما فعلنا برسول الله بما ترك فينا رسول الله؟ وإيش نتهيأ بالقيام بواجب الأمر؟ نريد نتأخر في هذا العالم إلى سنة كام؟ وإلى كم سنبقى؟ إن لم ينبعث فينا الشوق لرؤية هذه الوجوه، فأي إيمان معنا؟ أي دين معنا؟ أي تصديق بوحي الله وبرسوله معنا؟ ما أحلى العيش والموت في نصرة هذا النبي، في الذب عن دينه وعن شريعته، وما سوى ذلك هباء منثور. نساؤهم ورجالهم، فصرنا النساء بعد ذلك يحملن القرب ويسقين القتل الجرحى ويضعنها في أفواههم، ما عاد يقدرون يتحركون ليشربون في أنفاسهم، كثير منهم في أنفاسهم الأخيرة. وكان يحملن، يذهبن النساء منهن أم المؤمنين عائشة تحمل القرب تصبها في أفواه القتلى الذين في أواخر الرماد، أنهم أصابهم عطش. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلع، كان أثناء القتال وسيدنا طلحة جنبه، كان ممن يرمي ويدافع. حتى سيدنا أبو بكر كان إذا ذكر يوم أحد قال ذاك اليوم كله لطلحة، كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذود عنه ويدافع. فكان النبي يطلع أحيانا يشرف على القوم، يرى حال الناس في القتال. فكان سيدنا طلحة يقول رسول الله لا تشرف عليهم لا يصيبك سهم من أسهمهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. بكلما مكت ساعة قام يشرف عليه عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد هذا جنبه يقول التفت ورأيت رجلين عليهما ثياب بيض وأبيضان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشيان. قال ما رأيتمهما قبل ولا بعد، ثم عرفت أنهما جبريل وميكائيل، كان واحد عن يمينه وواحد عن يساره في يوم واحد. الله، لما انتحوا ناحية في الشعب بعد أن هدأت شدة المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الصحابة، يسأل الواحد قال ما صنع عبد الرحمن بن عوف؟ قال رسول الله تركته الآن بجانب الشعب عند الجبل. قال ذاك تقاتل معه الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى عبد الرحمن وجدته وبين يدي سبعة قتلة. قال قلت له برد يمينك ولا دروا، دروا أقتلت هؤلاء كلهم؟ قال هذا وهذا، هذا قتلتهما، أما هؤلاء ما أدري قتلهما من لم أرى، قتلهم معي ما أشوفه. قال قلت له صدق رسول الله، الآن كنت عنده يسأل عنك، فقلت له أني تركتك في هذا المكان، فقال لي ذاك تقاتل معه الملائكة، ذاك تقاتل معه الملائكة. قال هؤلاء الباقية ما دريت من اللي قتلهم، معي أنا قتلهم، هم قتلوا بجانبي. هكذا دارت رحى المعركة بهذه الغرائب والعجائب. انظر إلى اختلاف الردب. وسط المقتولين واحد اسمه الأصيرم من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان لم يسلم قبل، والثاني كان معروف بالإسلام اسمه جزمان. فكم الفرق بين الاثنين؟ الشؤون شؤون قلوب ورابطتها بالله وحبيبه المحبوب، أما الأصيرم فقد كان على ربا في الجاهلية، والربا حرم في الإسلام، فأخر إسلامه، حدث نفسه من أنه يسترد أول ماله من الأموال بعدين يفكر يسلم. حتى جاء يوم أحد دخل إلى المدينة، سأل عن سعد مع قالوا له في أحد، سأل عن جماعة قالوا له في أحد، سأل عن بعض قومه قال في أحد، قال خلاص أمنا بالله ورسوله أن اليوم أسلم وأروح معهم وقاتل. لبس درعه لمته وخرج يقاتل. حتى لما جاء لقي بعض الصحابة عرفوا الأسيرم إليك عنا ما جاء بي، قال قد آمنت بالله ورسوله. قال تفضل دخل يقاتل معه، أسلم وخرج يقاتل في نفس الوقت. فقاتل وأبلى بلا حسن حتى غلبت عليه الجراح وأوقعته. ولما خرج بنو عبد الأشهل يتفقدون موتاهم وإذا بهم بالأسيرم، قال بعضهم لبعض ما جاء بالأسيرم اليوم، عهدنا به وإنه لينكر هذا الحديث، هذا الحديث ما هم ما كان من المؤمنين، وإذا به في آخر حياته. فقال له سألوه خرجت عن قومك ثأرا لقومك تقاتل عنهم أم غضبة لله ورسوله؟ قال بل خرجت غضبة لله ورسوله، هم بالله ورسوله ما هو لأثأر لقومي ولا من أجل الحمية لقومي، هيت مؤمن بالله ورسوله قد آمني. ففاضت روح، حدث النبي بخبره قال إنه في الجنة، وقال إنه في الجنة. كان سيدنا أبو هريرة إذا جلس مع الناس يقول حدثوني عن رجل لم يصلي صلاة ودخل الجنة، ما صلى صلاة ودخل الجنة، من هذا؟ فإذا ما عرفوا يقول لهم الأصيرة من بني عبد الأشهل، جاء يوم أحد فآمن وخرج المعركة فقتل، ما صلى صلاة واحدة، ولكن النبي قال إنه في الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح مقتول، وقف قال كأني أنظر إليه يمشي في الجنة صحت رجله، رجل صحيح خلاص ما عاد أعرج، ما عاد أعرج. وسط المعركة سيدنا حنظلة، سيدنا حنظلة كان زفافه ليلة أحد زواجه، فتزوج استاذن النبي قال له ابني بأهلك، دخل عليه. جاء ثاني يوم يريد أن يخرج من الصب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر عند أهله أخرته. ثم حمل سيفه وتقلد، سمع هاتف يهدف أن المعركة قد حميت في الأحد، انصروا رسول الله. حمل السيف وقام قال اصبر اصبر كيف محلك، جاءت بأربعة من رجال تستشهدهم، تقول سألوه أتى أهله أم لا؟ قال لهم نعم أتيت أهله. قال ما ليش تستشهدين عليه؟ قال البارحة رأيت السماء انفتحت ودخل فيها حنظلة انطبقت عليه، فعرفت أنها شهادة وإني خشيت أن أحمل منه. فيقول للناس منين جيتي بالولد، يشكون أنه دخل بي وما دخل بي، فلذلك استشهدتكم. فكانوا كما رأت، إلا أن النبي في الشعب لما جلس بعد المعركة يقول لهم حنظلة رأيت بين السماء والأرض تغسله الملائكة بماء المزن، وذهبوا إليه وبين القتلة وجدوا يقطر ماء، قال رسول الله به أثر الماء، فلما غسلت الماء؟ قال اسألوا أهله. سألوا زوجته قالت نعم، وقعني خرج وهو جنب لما سمع الهتاف بأن المعركة اشتدت ورسول الله هناك انصروه، خرج دون أن يغتسل، لبس ثيابه وحمل السيف وخرج، فلهذا قال فلهذا غسلته الملائكة. وجاء أيضا في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره أنها غسلت حمزة كذلك بن عبد المطلب. هذا الأصير كان كافر وأسلم ضال، وهذا جزمان رجل شجاع يقاتل، ويوم أحد غبطوا بعض أصحابه على قوة قتاله، وكان كلما ذكر النبي يقول إنه من أهل النار، فرأوه يقاتل بقوة ويدخل حتى ما قدروا يعملوا مثله بعض الصحابة، جاءوا أخبروا النبي قال إنه من أهل النار، فزعوا خافوا، زين هذا المقاتل بقوة من أهل النار، أوقعته الجراح. بعد ذلك فجاءوا بعض أصحابه يقولون هنيئا لك أبشر لقد جالت في سبيل الله. جاء قال أبشر لماذا؟ وقال لهم إنما جالت حمية لقومي ذارا لهم. الله ما له إيمان بالله ولا برسول الله بالآخرة، ها فعجبوا، فتعب من الجراح فتطاطع على سيفه وذباب سيفه وقتل نفسه، حتى أن بعض الصحابة لما سمع النبي يقول إنه من أهل النار قال لا أرقبنه، فأخذ يراه يقاتل لما أخذ الجروح رأى سمعه يقول ذا الكلام أنه ما قاتل الأحمية وتحامل على نفسه فقتلها، رجع أشهد أنك رسول الله، قل أشهد أنك رسول الله. قال ما ذاك؟ قال جزمان الذي قلت لنا عنه كذا كذا، رأيته بعيني كذا وقال لقومي كذا، قال إني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. شوف هذا جزمان وهذا الأصيرم، كم الفرق بين الاثنين؟ انظر الأمثلة العظيمة. كان صلى الله عليه وسلم جالس يقول من ينظر لي؟ الربيع بن أنس، أفي الموتى هو أم في الأحياء؟ قام بعض الصحابة محمد بن مسلم قال أنا رسول الله أنظر لك، قال إن أدركته فاقرأه مني السلام، اقرأه مني السلام. فذهب يبحث له فوجده في آخر رمل، حتى كان ينادي بينهما ما أجابه، قال بعثني إليك رسول الله، فسمع صوت ضعيف يقولنا أفدنا منه حصل، قال له ما صنع رسول الله؟ قال هو بخير وأرسلني إليك يقرأك السلام. قال على رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، أقرأ رسول الله مني السلام. يقول لك أنت في الأحياء في الأموات، قال له أقرأ رسول الله مني السلام وأخبره أني في الأموات وأخبره أني أجد ريح الجنة وأخبر قومك وقل لهم يقول لكم لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله ولا أن يصاب ما دامت فيكم عين تطف وفاضت روح. رجع إلى النبي يقول أدركت يا رسول الله وقال لي كذا قلت له كذا، ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ودعا له. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. شؤون عجائب حصلت في ذاك اليوم. أراد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا له ما بعد أن طلع إلى الشعب. لما حضر سيدنا علي له الماء وجد فيه رائحة صلى الله عليه وسلم، بكره وغسل به بعض الدم الذي فيه ما شرب منه. فخرج بعض الصحابة إلى النساء، الماء ما عاد وجد شيء عند النساء، ما قل ما عاد بقيمة، فذهب إلى مكان بعيد فأخذ الماء وجاب الماء العذب فأوصله إلى رسول الله فتناوله منه ودعا له صلى الله وسلم عليه وعلى آله وشرب. وهو هناك قال من ينظر لي حمزة؟ ما فعل عمي؟ فذهب بعض الناس يبحثون ما وجدوا، رجعوا. فخرج سيدنا علي وجده في بطن الوادي، فرجع إلى رسول الله يقول له قتل يا رسول الله، استشهد. دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قام وخرج قال أروني عمي. وكان يقول ما فعل عمي، مشابه سيدنا علي حتى وقف عليه. فلما وقف عليه رأى شهق بالبكاء، رأى بطنه مبقورة وكبده مخرجا هذا وأنفه مجدوع وأذنه مقطع، قال أحتسبك عند الله، أحتسبك عند الله، ولولا أن تجزع صفية، من شقيقته صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، هي موجودة هناك في الحجاج، لولا أن تجزع الصفية ونساءنا لتركتك مكانك حتى تحشر من بطون السباع والطير، ولئن أمكنني الله منهم لأمثلن مكانك بسبعين. حتى رأى الصحابة أثر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلت قريش، فأخذ بعضهم يريد يتكلم يسب قريش، وقفه صلى الله عليه وسلم قال لا تسب قريش، ومدح النبي قريش. قالوا له رسول الله إنما قلت ذلك غضبا لله ولرسوله لما رأيت ما فعلوا بعمك حمزة. قال بيس القوم كانوا لنبيهم، بيس القوم كانوا لنبيهم، ولعلك أن ترى منهم من تحقر عملك مع عمله. جاءت صفية بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت مولية تبحث عن حمزة، قال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة، رد المرأة، خاف أن ترى ما حل بأخيها وتتأثر. قال سيدنا الزبير بن العوام ابنه يقول وقع في نفسي أنها صفية، أن النبي عرفها أنها صفية عمته وما يريدها ترى أخاها في هذا الحال. قال فلحقته، قال فدفعتني وكانت امرأة قوي، قالت لي إليك عني، قد بلغني موت أخي وأنه مثل به، إني لأحتسب ذلك عند الله وما أنا بالجزع. فرجعت النبي وخبرته، قلت يا رسول الله جالتها فرمتي، فقلت لها إن رسول الله يأمرك أن ترجعي، فقالت كذا، قال خلي سبيلها، دعا هذا. فذهبت فوقفت عليه وبكت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليه النبي أن تتأذى، وضع يده على صدرها فاسترجعت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهدأ حاله. فلم يكن منظر آلم لقلبه ذاك اليوم من منظره مع عمه حمزة، حتى كان يسمع وهو يقاتل بين يديه ويقول أنا أسد الله وأسد رسوله، يقول أنا أسد الله أنا أسد رسول الله، يقول وحشي وإن جبير بن مطعم قال لي اسمه منال، إن قتلت حمزة اعتقتك، لما نقتل أباه في بدر. قال فخرجت أريد ذلك، أريد العتق. قال فجعلت أترقب أينه حتى عرفته. قال فرأيت رجل عظيم شديد الباس لا يقف أمامه أحد، حتى قال إنه قتل من المشركين قبل أن يقتل 31 قتلهم بيد يوم أحد، قال لا يقف أمامه شيء. قال فجعلت أختبئ منه وأستتر بشجرة وأبتعد عنه وأترقب فرصة على غرة من ورائي لا أقدر أن أواجهه، وإنما كنت أرمي كما يرمي الحبش قل أن تخطئ الرمية منه. قال حضرت حربتي أترقب منه ما أترقب. قال وقد رأيته في بعض مواقف، وإذا بواحد من مجالدي المشركين يقول له فلان أدنو. قال فما هو إلا ضربة ففل رأسه عن جسده، قالوا أنا أهرب منه وأتخفى في الشجرة حتى وقع في حفرة، فقام وقد انكشف درعه عن بطني، فرقبته ورمقته فثبت حربتي حتى رضيت منها بطني فرميته بسهم فنفذ إلى ورائه، بل فأقبل علي وسهم فيه لو لحقني لقتلني. قال ففررت منه واستبأت بالشجرة فأدركه نزول الموت فوقع على الأرض، فتركت وما استطعت أن أقرب منه حتى مات. وبعد مدة لما تيقنت أنه مات جيت فنزعت حربتي من بطنه، ثم إنه شق البطن وذهب إلى هند يقول لها هذه من كبد حمزة، فقال دلني عليه وجاءت جاء بها إليه ولاكت من كبده ورمتها وخرجت أذنه، فكانت من الأذان اللي جمعت ذاك اليوم من أذان الصحابة المسلمين، شكتهن مشك وجعلت لها منهن زينة تلبسها قلادة من أذان سادتنا الصحابة الذين فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وصدقوا ما عهد الله عليه عليهم رضوان الله. وسط المعركة كان أنس بن النضر عم سيدنا أنس بن مالك عمه أخو أبي، قال كان فاتته بدر فيقول إن أشهدني الله أول مشهد مع رسول الله لأرين الله ما يرضى به ويفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرين الله ما أصنع. فصدق مع عهد الله سيدنا أنس بن النضر. لما انكشف المسلمون رفع يديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء بهؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأخذ سيفه فأخذ يقاتل. فوجد سيدنا سعد يقول له سعد قال الجنة إني أجد ريحها دون أحد، يقول فما استطعت أصنع ما صنع. فما زال يقاتل حتى أصابته 80 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف كلها فيما أقبل من جسدي، ومثل به حتى لم يعرف إلا أخته عرفته ببنان واحد من أصابعه في خاتم لو تعرفه، فعرفت أصبعه قال هذا أصبع أخي هذا خاتمه، وعرفوا أنه أنس بن النضر إلا ما عاد بقي فيه عرف شيء. قالوا فكنا نرى أن في أمثاله نزل رجال صدقوا ما عاهد الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاءت صفية بعد ذلك بثياب، وخرج النبي يريد كفن الموتى وجاء إلى عند حمزة، فإذا بسيدنا عبد الله بن عمرو هذا بجانبه يقول صلى الله عليه وسلم ثوب لعمي وثوب لهذا، كان شحة في الثياب والكفن قال يوم، فقال بدل ثوبين لحمزة خلوا واحد لهذا. ف فقاسوا على سيدنا حمزة ثوب وجعلوا الثوب للثاني. وعبد الله بن جحش خاله سيدنا حمزة قبروا معه النبي في القبر. ومصعب بن عمير، مصعب بن عمير حامل اللواء وما زال يقاتل، وبن قمع لما قتله ظن أنه رسول الله لأن عينيه كانت تشبه عيني النبي، فقال قتلت محمد وما هو. فجاء ملك مسك الراية من سيدنا مصعب قبل أن تسقط، وأخذ يقاتل بصورة مصعب، حتى تصور بصورة مصعب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم التفت يقول له مصعب اقدم مصعب، فالتفت له يقول له رسول الله ما أنا بن عمير، فعرفه صلى الله عليه وسلم أنه ملك، أنه ملك، فحمى أخذ الراية منه قال تعال علي بن أبي طالب قال امسك الراية، أعطاه الراية. وبقي الملك معهم يقاتل، سمى نفسه باسم مصعب، حتى في أثناء المعركة يقول بعد الصحاب كنت عند النبي يقول اقدم مصعب، قلت رسول الله ما قتل مصعب؟ قال نعم مصعب قتل، لكن هذا ملك تسمى باسمه، وقام قام في مكانه قتل وتسمى باسمه، فهو معنا في المعركة رضي الله عن مصعب بن عمير. والآن قبور الثلاثة في محل واحد، سيدنا حمزة، سيدنا مصعب بن عمير، سيدنا عبد الله بن جحش عليهم رضوان الله تعالى. قبل سنوات لما جاءت بعض السيول هناك ظهر سيدنا حمزة في المكان، وحضروا بعض العلماء من المعاصرين المتأخرين ورأوها كأنها وضعت اليوم أجساد من بعد 1400 سنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هم الشهداء عند الله، أرانا الله وجوههم يوم القيامة. بقي إلا إتمام ما كان صلى الله عليه وسلم يجهز به أولئك الموتى وما قال عنهم يأتي معنا إن شاء الله. اللهم ارض عنهم وزدهم مراتب في منازل القرب منك والدنو إليك، واحشرنا في زمرتهم، ملأ قلوبنا بمحبتهم، وتوفنا على ملتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أعطيت قلوبهم تلك المحبة لك ولرسولك، انظر إلى قلوبنا واشحن قلوبنا من تلك الشحنة الإيمانية الرحمانية، اجعلنا من الصادقين معك في كل قضية، موفقين لمرضاتك بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله عليه وسلم.